أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين عباد الله اتقوا الله في السر والعلن أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تتل علينا مناسبة عظيمة ألا وهي مناسبة الإسراء والمعراج التي حصلت في شهر رجب وهي معجزة عظيمة أعطاها الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فمعجزة الإسراء ثابتة بنص القرآن وإجماع الأمة فمن أنكرها يكون كذب القرآن ومن كذب القرآن لا يكون مسلما. أجمع العلماء علماء أهل السنة أن الإسراء كان في اليقظة، أي ليس في النوم، بالروح والجسد. أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ثم عرج به في السماوات السبع لتشريفه باطلاعه على عجائب العالم العلوي، وهذا المقصود من المعراج. وليس المقصود من المعراج أن يلتقي بالله تعالى في مكان، لأن الله هو خالق المكان والزمان، فلا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان سبحانه وتعالى، فهو موجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. Une grande occasion, la commémoration du grand miracle du prophète alayhi salatu wassalam, le miracle de l'Isra et le Mi'raj, le voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem et l'ascension du prophète dans les sept cieux, qui est un miracle imminent qui a lieu en ce mois, le mois de Rajab. Le prophète, il a voyagé de la Mecque à Jérusalem et il a voyagé dans les donc il a fait l'ascension à travers les sept cieux. Et ce qu'il visait par l'Isra ou Mi'raj, c'est d'honorer le prophète alayhi salatu wassalam en lui accordant de voir les signes imminents qui indiquent la parfaite puissance de Dieu. Donc il n'est pas visé que le prophète rencontre Dieu dans un lieu, car Allah est le créateur des espaces, du temps, des directions. Il n'est pas concerné par l'espace, ni le temps, ni les directions. Subhanahu wa ta'ala, Allah existe sans endroit et sans direction, qui ne dépend pas du temps. فَبَدَأَ الْإِسْرَاءُ مِنْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ حَيْثُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أن جبريل أتاه وهو كان في بيت أم هانئ أخت سيدنا علي، وكان نائما مع عمه حمزة وابن عمه جعفر بن أبي طالب، فشق جبريل عليهم السقف وأخذ النبي إلى المسجد الحرام حيث شق صدره وغسل بماء زمزم وملئ حكمة وإيمانا. وأتى جبريل عليه السلام بدابة واسمها البراق، وهي دابة عجيبة يقع حافلها حيث أدرك طرفها، يعني كل خطوة من خطوات مد البصر. فركب هذه الدابة وانطلق في هذه الرحلة العظيمة. Donc le miracle de l'Isra et le Mi'raj commence à la Mecque. Le prophète nous a appris, alayhi salatu wassalam, qu'il était, non, il dormait avec son oncle Hamza et son cousin Ja'far chez sa cousine Umm Hanin, la sœur de Sayyidina Ali. Et Jibril est venu à eux, il a omni le prophète, alayhi salatu wassalam, et son cœur a été lavé avec l'eau de Zamzam, et il a été rempli de sagesse et de foi, pour qu'il prend des forces pour voir les choses étonnantes qui indiquent la parfaite puissance de Dieu. Ensuite, Jibril l'a ramené dans une monture étonnante qui est le bras, qui donc met son pas atteint là où atteint son regard. Chaque pas, c'est là où atteint son regard. Ils sont montés dessus, ils sont partis dans ce voyage imminent. فانطلق ثم وصل إلى مكان ذات نخل، فقال عليه قال له جبريل: انزل وصلي ركعتين. ثم قال له: صليت بيثك، لأن هو الإسراء كان قبل الهجرة إلى المدينة التي كانت تسمى يثرب. Donc ils sont partis, ils sont arrivés à un endroit où il y avait des palmiers et Jibril alayhi salam a dit au prophète de descendre, de faire deux rak'a. Et il lui a expliqué qu'en fait là il a prié à Yathrib. Donc en fait, parce que le miracle de l'Isra et Mi'raj, c'était avant la migration à Médine qui s'appelait avant Yathrib. ثم انطلق فوصل إلى مدين فقال له: صلي ركعتين. فصلى وقال له: صليت بمدين حيث كان نبي الله شعيب. وهذا قال العلماء هذا دليل واضح وتعليم من النبي عليه الصلاة والسلام على جواز التبرك بآثار الأنبياء والصالحين، لأن الذي فعله تبركا بمكان الأنبياء، والله هو خالق البركة ونبيه هو أشرف الأنبياء. ومع هذا قال له جبريل أن يصلي في هذا المكان المبارك الذي كان فيه الأنبياء. Donc ensuite ils sont partis, ils sont arrivés à Madian. Il lui a dit encore de faire deux rak'a. Il lui a expliqué qu'il a prié en fait là où était le prophète Shu'aib à Madian. Et tout ceci, cela indique, est une preuve claire que c'est bien le tabarruk qui s'est permis. Et Allah est le créateur de la baraka des bénédictions. Donc le prophète qui est le meilleur des prophètes, et pourtant le Jibril lui a dit de prier à cet endroit honoré. Pourquoi? Parce qu'il y avait pour la baraka des prophètes. Comme on voit aussi dans la suite de son voyage. ثم بعد ذلك وصل إلى مكان قال بدت لنا قصور فقال له جبريل صلي وذكر له أنه صلى ببيت لحم حيث ولد سيدنا عيسى عليه السلام وكذلك تبرك بمكان الأنبياء. Ensuite il a dit ils sont partis, ils ont vu un endroit où il y avait des palais et Jibril lui a dit de descendre et de faire deux rak'a. Il lui a expliqué qu'ici c'était à Bethléem, c'est l'endroit où il est né Sayyidina Isa alayhi salam. Il a aussi pour chercher le baraka des prophètes. Et ثم ذهب وقال له صلي ركعتين وقال صليت بطول سيناء حيث كان سيدنا موسى عليه السلام عندما نزل عليه الوحي بسماع كلام الله الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا غيرها. فصلى في هذا المكان ببركة هذا المكان كذلك. Ensuite ils sont partis à notre endroit et il lui a dit de faire deux rak'a. Il lui a dit tu as fait la prière à Tour Sinaï, au mont Sinaï. Pourquoi? Parce qu'il y avait ici Moussa, quand il a reçu la révélation, il a entendu la parole de Dieu sans que ce soit des voix ni des sons. La parole de Dieu qui n'est pas une langue arabe ni une autre langue, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'ensemble pas la parole des créatures. Donc il a fait pour la baraka de l'endroit. ثم ثم وصلوا إلى بيت المقدس. وصلوا إلى بيت المقدس ودخل النبي المسجد وتشريفا وإكرام وتعظيما من شأن النبي عليه الصلاة والسلام. الله جمع له كل الأنبياء من آدم إلى عيسى، فهم إخوة كما قال عليه الصلاة والسلام، دينهم واحد الإسلام. ثم قدمهم جبريل فصلى بهم إماما، فصلى بهم إماما لبيان أنه أفضل الأنبياء. Ensuite, donc ils sont arrivés à Beit al-Maqdis et il est rentré à la mosquée et pour montrer l'honneur du prophète et qu'il est le meilleur des prophètes, Allah a rassemblé pour lui tous les prophètes de Adam jusqu'à Isa, l'avant-dernier. Les prophètes dans le hadith sont tous des frères Non, ils ont la même religion qui est l'islam. Et Dieu bénit, il a avancé le prophète pour le diriger en tant qu'imam, pour montrer que c'est le meilleur des prophètes. Thumma, النبي عرج به في السماوات ورأى عجائب العالم العلوي. Ensuite, le prophète il a donc voyagé à travers les cieux, il a vu des choses étonnantes du monde céleste. وفي طريق النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء رأى أشياء عجيبة تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. Et dans le chemin de l'Isra, il a vu des choses étonnantes qui indiquent la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fiha ibar, et des choses qu'on tire des leçons aussi. Faqad ra'a Allah ta'ala ara ad-dunya bi shakli ajouz. Wa hadha yadullu anna ma madha minha akthar mimma baqiya, ma'naha ad-dunya ila al-fana. Lihadha ra'aha bi shakli ajouz. أي فهي إلى الزوال ما مضى منها أكثر مما بقي. Parmi les choses qui donnent des leçons de morale qu'il a vu, il a vu le bas monde sous la forme d'une vieille femme pour indiquer et montrer que ce qui passait du bas monde est plus que ce qu'il en reste. C'est-à-dire que le bas monde est vraiment vers sa fin. معناها على الإنسان أن يستعد للآخرة ويعمل ويزرع لآخرته فالذكي والفطن كما قال عليه الصلاة والسلام الكيس من حاسب نفسه وعمل ما بعد موت وأكثر من ذكر الموت حتى يستعد أكثر للموت لأن الدنيا إلى الزواج. Donc l'intelligent, le perspicace, comme le prophète nous a expliqué عليه الصلاة والسلام, c'est celui qui se rend des comptes à lui-même et qui pense le plus souvent à la mort pour se préparer, pour œuvrer, pour semer dans cette vie, pour l'au-delà, car cette vie est éphémère et l'au-delà est proche. ورأى كذلك إنسانا متنحيا عن الطريق يدعوه خارجا عن الطريق وهو إبليس اللعين الذي يدعو إلى الشر. والله تعالى قال فاتخذوه عدوا. Allah Ta'ala qala fattakhidhuhu aduwa. Donc il a vu quelqu'un qui est écarté du chemin, égaré du chemin, qui l'appelle. Et c'était Iblis. Et Allah Ta'ala nous dit fattakhidhuhu aduwa, c'est-à-dire prenez-le, qui signifie prenez-le pour ennemi. Wa kana mu'minan huwa min al-jinn laysa malakan min al-jinn. Kana mu'minan thumma kafara billahi bi'tirabihi 'ala hukmillah. فهو كافر بنص القرآن إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس au début il a été rapporté que c'était un djinn, c'était un croyant, donc lui c'est un djinn, donc un djinn, et au début il était musulman, ensuite il est devenu mécréant. Donc c'est pas un ange, c'est un djinn comme c'est dit dans le Coran, et il est mécréant aussi comme c'est dit dans le Coran. Il s'est égaré, il s'est opposé à l'ordre de Dieu. وكذلك رأى أشياء أخرى فيها عبر منها رأى أناس ترضق رؤوس ثم تعود كما كان ثم ترضق وتعود كما كان تكسر وتعود كما كان وجبريل قال هؤلاء الذين تتفاقل رؤوسهم عن تأدية الصلاة. Parmi les choses dont on tire les leçons, il a vu donc des gens, la tête s'écrasait, ensuite se revenait comme elle était, ensuite s'écrasait, ensuite elle revenait comme elle était. Et Jibril lui dit, c'est ceux-là qui, leur tête, elle est lourde pour accomplir la prière. C'est-à-dire ils sont paresseux pour accomplir la prière. وَتَلْكَ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَبَائِرِ Allah nahana عَنْ ذَلِكَ وَقَالُ وَكَذَلِكَ وَتَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ. فالإنسان عليه أن يحافظ على الصلاة, هي أفضل الأعمال البدنية, هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله. convient, il est un devoir de accomplir la prière dans son temps Et Allah a menacé du châtiment un temps celui qui délaisse la prière. Donc, c'est la meilleure des œuvres après la foi. الذين يخطبون للفتنة وللفساد رآهم تقرض ألسنتهم وشفاهم بمقاريض النار. Donc il a vu l'état des gens qui délaissent la zakat, l'état des gens qui font la fornication, qui boivent du vin. Et il a vu l'état des gens qui font les discours pour la discorde, qui falsifient. Donc les gens qui falsifient la religion, les charlatans. Et il a vu que leur langue et leurs lèvres étaient pincées avec des tenailles de feu. وَالَّذِينَ يَغْتَبُونَ النَّاسِ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ بِأَظَافِرَ مِنْ نُحَاسِ رَأَى حَالَهُمْ هَكَذَا. Il a vu les gens qui faisaient la médisance. Donc c'est ceux qui font la médisance, c'était les musulmans parce qu'il leur déplaît. Il a vu qu'ils se griffaient avec des griffes, donc de fer et de cuivre. رأى كذلك في أثناء سيره النبي عليه الصلاة والسلام شم رائحة من قبر ماشطة, شم رائحة جميلة, فقال له جبريل هذا قبر ماشطة, هذه ماشطة بنتي في العم, وكانت مسلمة تقية صالحة ماتت شهيدة. فالنبي صار شم رائحة جميلة تطلع من قبرها. Et il a senti une belle odeur qui émanait, qui sortait d'une tombe. Et Jibril lui a dit, ça c'est l'odeur de la coiffeuse de la fille de Pharaon, qui était une femme vertueuse qui est morte martyr en s'attachant à l'islam. عندما تأخذ قال بسم الله, فسمعت بنت فرعون فقالت أولك إله رب غير أبي, يعني قال هل عندك إله غير أبي, فقالت لها رب أبي ربي ورب أبيك الله, إله واحد لا إله غيره. فقالت لها تراجعي, قالت لها يعني اتركي هذا الدين, فقالت لا. فأخبرت أباها فأحضرها وقال أن تتراجع, فأبت أن تتراجع وثبتت على الإسلام. فأضرب لها نار عظيمة ووضع الماء والزيت إلى منتهى الغليان, فألقى أولادها واحدا تلو الآخر وبقي رضيع. فالله تعالى أنطق هذا الرضيع حتى يكون سببا في ثباتها على الحق, فقال لا تتقاعس يا أماه, فإن نار الآخرة أشد من نار الدنيا, فأنت على حق. فثبتت ورماها ورمى الطفلة ورماها فماتت شهيدة. فهذه هذا درس عظيم من هذه الحادثة. و للأسف كثير من الناس في هذا العصر يتركون ويبيعون دينهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأمر لحظ من الدنيا قليل. هناك من لقليل من حظ الدنيا يترك ويبيع دينه ويكفر ويرضى بالكفر أو يعين على الكفر. كيف هذه ثبتت وماتت شهيدة, ثبتت على الإسلام. Donc l'histoire de la coiffeuse, brièvement, c'est qu'elle était coiffeuse de la fille de Pharaon. Une fois, elle a fait tomber le peigne et elle a dit « Bismillah, nom de Dieu ». Et quand la fille de Pharaon qui était méchante, elle a entendu cela, elle lui a dit « Est-ce que tu as d'autres dieux que mon père ?» Et elle lui a dit, la musulmane, la coiffeuse, elle lui a dit « Mon Dieu, il est Dieu de ton père, c'est Dieu. Il n'est de Dieu que Dieu. Il est unique, il n'a pas d'associé. » Elle lui a dit « Délaisser cette religion ?» Elle a dit « Non ». Et elle a informé son père qui est mécréant. Et il lui a dit de délaisser. Elle a dit non. Donc il a ils ont allumé le feu pour elle avec le chaudron et l'eau et l'huile à l'extrême ébullition. Il jetait ses enfants les uns après les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il restait donc le dernier, les nourrissons dans son bras, Allah lui accordait un prodige, que ce soit une cause pour qu'elle persévère plus sur donc l'islam. Et il a parlé comme un prodige pour elle, chose extraordinaire. Il a parlé, il a dit: oh ma mère, certes le feu de l'au-delà est beaucoup plus puissant que le feu de bas monde. Le châtiment de l'eau, donc le châtiment de cette vie n'est rien par rapport à celui de l'au-delà, et tu es sur la vérité, persévère. Et donc il a jeté, après son jeté, son nourrisson et elle aussi, ils sont morts martyrs. Et le prophète, il a senti une belle odeur donc de sa tombe, et cela, il le sent attiré. Et le prophète nous a informé qu'il y a des gens, pour le bien de ce bas monde, un bien minime, ils vendent leur religion en acceptant la mécréance, en aidant à la mécréance. Donc c'est une leçon à tirer pour persévérer sur l'islam, qui est la meilleure chose et qui est la clé du paradis. Et هذا مما رآه النبي عليه الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، من أرسله الله رحمة للعالمين، هادي ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وهاجا وقمرا منيرا. عباد الله، اتقوا الله، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر لهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به منزلتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله بارك منا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت كل واحد من الحاضرين سؤالهم الخير، بجاه سيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأسلم التسليم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد بارك الله فيك. السلام عليكم لباس بارك الله فيك. السلام عليكم لباس بارك الله فيك. السلام voulais te parler. J'ai besoin de toi. Je vais te raconter. الله امبارح صار مع محمد حتى الصبح. وعليكم السلام. سالت عليك انت كيف سيبتي سالت؟ شفت غاديك ما شاء الله. سلم عليها ان شاء الله. الصبح قريب ما شاء الله كالعاده. قلت لك اهلاهي محمد. قلت لك شكرا اهلاهي لك العاده. شيخ علي. شيخ علي يا صاحبي قال لي عامل حزب السني قد عمل برنامج كده ضحك يا ابو ايه عامل حزب السني كل سامح Et elle s'est rendue compte. Après, elle s'est rendue compte et elle lui a dit, quand je suis avec toi, je comprends que c'est chez moi. Et normalement, il a célébré son mariage dimanche à Chambard. Il a besoin de quelqu'un. J'attends qu'il descende. Ça va. Il y a des gens qui sont en dispute. Ça a un exemple. Ce qui va les faire après, on dispute. Aujourd'hui, il y a plus ça. Aujourd'hui, il y a 10. Merci bien.